وده اللي الرب دايما بيمدحه. يعني مثلا في ناس كانت واقفه في الهيكل بتلقي ذهب وفضه في خزانه الهيكل، والرب يسوع واقف بيشوفهم. بعديهم جت واحده ست القت فلسين، يعني مش يعني جزء بسيط جدا من الدينار. فلما شاف الرب الفلسين قال هذه المراه القت اكثر من هؤلاء. ليه؟ لانها سلمت كل امكانياتها البسيطه، كل امكانياتها المتاحه اعطتها للرب، لانها من اعوازها القت كل ما عندها. يبقى الحل الخطوه الاولى علشان تكون بتمشي في خطوات الحل الالهي اللي هو اعطوهم انتم ليأكلوا، اللي فيه غيريه، اللي فيه اهتمام بالاخر، اللي فيه ايجابيه، اللي مليان رجاء، هو انك تسلم امكانياتك المتاحه للرب. الحاجه الثانيه هو المشاركه في المسؤوليه وطاعه الرب. الرب قال لهم اقعدوا بقى نظموا الناس، انت عندك 5000 واحد، نظموا لي الناس 100 150 50. بعد كده لما صلى الرب واعطى الارغفه للتلاميذ ابتدوا هم يوزعوا على الجموع. تقدروا تتخيلوا ازاي ان احنا بنوكل 5000 شخص، يعني عدد ضخم جدا. بس انت تقعد تقول اللي هيوكل بخمس خبزات وسمكتين الالاف، يعني ما خلاص بقى هو يقدر يعرف يوصل، يعرف يلاقي كل واحد تطلع له السمكه جنبه مثلا يعني. لكن لا، الرب عايز يوريك انه في دايما دور عليك في كل حياتنا الروحيه، في كل علاقتنا مع ربنا في دور على الانسان ودور على الله. لما الرب اقام لعازر، الانسان ما يقدرش يحيي شخص ميت من الموت، لكن بعد ما قام قال حلوه ودعوه يذهب. طب يعني اللي قوم واحد من الموت ما يقدرش يقول كلمه كده يلاقي الكفن كله ده كر كده وخلاص حل؟ بس هو لازم يعرفهم ان هم لازم يعملوا كده. وقبل ما يعملوا كده قال لهم ارفعوا الحجر، يعني قبل ما يقوم قال ارفعوا الحجر، وبعد ما قوم قال حلوه. عايز يقول ايه؟ عايز يقول الشيء اللي انت ما تقدرش تعمله انا اقدر اعمله، لكن الشيء اللي انت تقدر تعمله انا مش هعمله. اشبهها لكم بحاجه، لو احنا عندنا حبه فول، حبه الفول فيها حياه، الله هو اللي اعطاها الحياه دي، لو سبناها وهي فيها الحياه من الله، لو سبناها كده محطوطه سنين طويله وعملنا قدامها اللي، عارفين ايه هو اللي؟ بس انا مش عارفه يعني. المهم حاولنا بكل الطرق والامكانيات ان الحبه دي تنبت وهي فيها حياه من الله، لن تنبت. هات العكس، هات حبه ميته مغليه قبل كده، هي ميته من الاول ما فيهاش حياه، وحطها في المكان اللي المفروض تتحط فيه في التربه، واعطيها جو صحي وميه وهواء وكل حاجه جميله، لن تنمو. معنى كده ان الدور الالهي كام في المية في حياة في الحياة؟ 100%، لأن لو ما قمتش بيه مش هتقدر تقوم بأي حاجة. الحاجة التانية العكس، الدور البشري كام في المية؟ كمان 100%، لأنه معناه لأنك لو ما قمتش بيه برضو مش هيحصل أي حاجة، مش هتنمو الحبة بنسبة 50%، هي مش هتنمو خالص. عشان كده في دور لازم تقوم بيه علشان تخرج من المأزق، مأزق حياتك، مأزق خطيتك، مأزق ظروفك. مش هينفع تقول يا رب اعمل معجزة، لكن لازم تشارك في المسؤولية وتطيع الرب. قعدوا يتجمعوا ويقعدوا الناس 100 150 50 وشاركوا في المسؤولية. الحاجة اللي بعد كده رفع النظر إلى السماء، وده اللي عمله المسيح، وصلى وتوقع العون السماوي. احيانا كتير قوي بنعمل ده وبنعمل ده وخلاص، لكن ما عندناش ان احنا نرفع عيننا لفوق ونحط رجائنا في المسيح. بنحاول نكلم ناس، بنحاول نشوف مش عارف ايه، بنحاول نعمل ايه، ومش حاطين الرجاء في المسيح بشكل كافي. الحاجه الاخيره هو التمتع بالغنى وبالبركه، لانه لما بنمشي في الخطوات الثلاثه دي بنلاقي ان المأزق تم الخروج منه، وبالحل الالهي اللي هو الحل الافضل. واللي حصل ايه؟ انه مش بس الالاف اللي كانوا مش عارفين هيوكلوها ازاي كلت، لا كمان زاد 12 قفه من الكسر اللي زايده. وده كانه الرب عايز يقول ده لكل واحد منكم يا تلاميذي في قفه اكل زادت من اكل ال 5000 شخص، لانه عايز ياكد على هذه الفكره بكل ثقه وبكل يقين انه مع الرب في غنى، في بركه، في فيض، حتى في المأزق. عزيزي أنا لا أعلم ما هو المأزق اللي أنت فيه، ولا أعلم مدى صعوبته، ولا أعلم مدى شدة الاحتياج اللي أنت موجود فيه. لو كنت في خطاياك تأكد أنه في حل إلهي أن يقيمك هذا الإله حتى من موت خطاياك إلى الحياة الأبدية، فهل تأتي له وتخرج من المأزق؟